بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. إذن باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن كان صائما فليصلي، هنا كلمة فليصلي أريد منها معناها اللغوي لا معناها الاصطلاحي الشرعي. ومعنى الصلاة في اللغة الدعاء، يعني إن كان صائما وحضر الطعام فليشتغل بالدعاء لهذا الإنسان الذي استضافه إذا لم يرد أن يفطر يعني. وإن كان مفطرا فليطعم، أي فليأكل إذا وضع الطعام. هذا الحديث وهو الحديث الوحيد الذي ذكره الإمام النووي في هذا الباب يدل على عدة أمور وكلها أحكام في الواقع. أولا، إذا دعي أحدكم فليجب، هذا أمر، لام الأمر. والأمر في الأصل في قواعد التفسير في نصوص الشريعة الإسلامية يدل على الوجوب. فهل يجب على الإنسان الذي إذا دعي إلى طعام أن يستجيب؟ ذكر العلماء في شرح هذا الحديث وأمثاله تفصيلا فقال: إذا دعي الإنسان إلى طعام وليمة وجبت الاستجابة بشروط، وأما إذا دعي إلى طعام هكذا بمناسبة أخرى يعني دون أن يكون بمناسبة وليمة تستحب الاستجابة، والأمر في هذه الحالة للاستحباب وليس للوجوب. ولكن هذا البحث ينبغي أن يعني نذكر بعض التفاصيل بصدده. كثيرون هم الذين يستقبلون دعوات من قبل أصدقاء، من قبل زملاء، من قبل جيران لهم. متى تكون الاستجابة لهذه الدعوة واجبة، ومتى تكون مندوبة، ومتى تكون محرمة، ومتى تكون مكروهة؟ إذا كانت الدعوة إلى وليمة فالأصل أن الدعوة إذا وصلت إلى إنسان ما يجب عليه أن يستجيب بشروط: أولا، أن تكون الوليمة في يوم العرس، فلا تسمى الوليمة وليمة إذا كانت دعوة بمناسبة العقد والعرس سيكون من بعد. كثيرون هم الذين يظنون أن هذه الدعوة تدخل في معنى الوليمة، أي العقود التي ندعى إليها اليوم والتي يقدم فيها بعض الأطعمة الخفيفة أو غير الخفيفة، هل تدخل في معنى الوليمة؟ إذا انفصل العقد عن العرس فإن الدعوة التي تتلقاها بهذه المناسبة لا تسمى عندئذ وليمة. أما إذا كانت الدعوة في يوم العرس ودعي الإنسان إلى طعام أيا كان هذا الطعام من الأطعمة الخفيفة أو الثقيلة، الحلوى أو غير الحلوى، فتجب الاستجابة ولكن بشروط. أهم هذه الشروط أن لا يكون في المكان الذي دعي إليه منكر، فإن كان هنالك منكر ننظر. إذا افترض أنه بوسعه أن يقوم فينكر هذا المنكر وغلب على ظنه أن المنكر سيزول بإنكاره فليذهب، بل قال العلماء يتأكد الوجوب عندئذ، لكن بشرط أن يعلم أنه قادر على أن يقوم فينكر، وأن يغلب على ظنه أنه إن أنكر فلسوف يكون لإنكاره تأثير إيجابي، أي يزول المنكر بإنكاره. أما إن علم أنه لن يستطيع أن يقوم فيتكلم، أو علم أنه لو قام فتكلم لن يترك إنكاره وكلامه أي أثر، ففي هذه الحالة يحرم حضوره هذه المأدوبة. من أنواع المنكرات التي نص عليها العلماء أن يعلم أو يغلب على ظن الإنسان الذي دعي أنه إنما أقام هذه الوليمة للمباهاة ولمنافسة الآخرين وللتعالي عليهم، فإذا علم المدعو أن هذا الداعي إنما ابتغى بدعوته هذه المباهاة أو هذا التعالي أو المنافسة، فما ينبغي أن يحضر، بل يعني ربما كان ينبغي أن لا يحضر، أن يغيب عن هذه الدعوة. كذلك من المنكرات أن يغلب على ظن المدعو أن معظم مال الداعي مشبوه، معظم مال الداعي مشبوه. إذا علم أن كل مال الداعي محرم، هذا أصلا ما ينبغي أن يأكل من طعامه ولا لقمه، لكن علم أن أكثر ماله مشبوه أيضا ما أن يحضر. ما معنى المال المشبوه؟ ما الفرق بين المال الحرام والمال المشبوه؟ الفرق بينهما أيها الإخوة أن صاحب المال الحرام هو الإنسان الذي لم يجني شيئا من ماله إلا من محرم، كل المال الذي يأتيه من طرق محرمة، في هذه الحال يسمى هذا المال الذي دخل حوزته محرما، لا يسمى مشبوها. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لأحد، لا لزولاده ولا لأي من أقاربه، فضلا عن الأباعد من الناس، أن يطعموا شيئا من طعامه، لأن هذا مثل المال المغصوب، مثل المال المنهوب، مثل المال المأخوذ سرقة ظلما وهكذا، فلا يجوز. إذن هذا هو المال الحرام. المال المشبوه هو مال إنسان اختلط الحرام بالحلال في دخله، رجل تاجر يدخل جيبه أو صندوقه مال من طريق مباح، لكن يدخل معه أيضا مال آخر بقدره أو أكثر أو أقل من طرق محرمة، الرجل يمارس القمار، يرابي، يغش، يسرق ربما، ويختلط الحلال بالحرام في جيبه أو في بيته، هذا المال الذي اختلط الحرام بالحلال به يسمى مالا مشبوها. ما حكم الأخذ من هذا المال الحلال؟ يجوز لأهل هذا الإنسان، طبعا هذا الإنسان يحرم عليه أن يجني الحرام ويمزجه بالحلال، هذا شيء آخر، لكن وجد هذا المال المخلوط للزوجة وللأولاد أن يأكلوا من هذا المال، وللذين يوجدون في بيت هذا الإنسان وقدم طعام إليهم لهم أن يأكلوا منه، إلا من أراد الورع، فالورع يقتضي أن يرفع هذا الإنسان يده عن هذا المال كله، يعني الورع شيء ومقاطع الأحكام شيء آخر. وكثيرا ما أسأل عن رجل اختلط بماله الحلال مع الحرام. كثيرون هم، نحن أيها الإخوة أموالنا كلها من هذا القبيل، من الذي يستطيع أن يقول إن كل دخله حلال كالماء الصافي الهاطل من السماء؟ ما أحد يستطيع أن يقول هذا. فمن رحمة الله ولطفه أنه أباح للأقارب وللأولاد وللأهل وللذين تجب نفقة هذا الإنسان عليهم أن يأكلوا من هذا المال، لأنه فيه حلال، فيقدر أنه يأكل من الحلال ما دام المال ممتزج. لكن قالوا، ومن هؤلاء الإمام الغزالي في الإحياء، إذا كثر المال المشبوه كثر وكثر بحيث أصبح المال الحلال قليل جدا، فيصبح حكم هذا المال المشبوه مثل حكم المال الحرام. نعود إلى موضوعنا. من الحالات التي لا تجب استجابة الداعي فيها أن يكون مال هذا الإنسان معظمه حراما، معظمه حراما، يعني المال المشبوه كثير فيه، كذلك لا يجب. لكن أعود فأقول باختصار، كل دعوة تلبست بمنكر أو وجد في المكان الذي دعيت إليه منكر يرتفع الوجوب، بل تأخرون النظر إليه في هذا الموضوع، موضوع المباهة. ورأيت كلاما لفقهاء في القرن التاسع الهجري يقولون في هذا العصر ارتفع وجوب الاستجابة لمعظم الولائم، ذلك لأن أكثر الناس إنما يبتغون بولائمهم الترف والبذخ ومنافسة الآخرين. فإذا كان هذا في القرن التاسع أو العاشر، فماذا نقول عن العصر الذي نحن فيه؟ وأعتقد أن بوسعنا جميعا أن نتبين المقياس الذي يوضح هذا الدافع لدى كثير من الناس. طبعا هذا ينطبق على الدعوة التي توجه إليك لوليمة وللدعوات الأخرى. فلو أن إنسانا له مزرعة أراد أن يدعو الناس إلى مزرعته هذه، ودعا أعدادا هائلة من الناس، وتبينت بالدلائل لا بالأوهام أن هذا الإنسان يريد أن يباهي الناس بمكانه الذي يملكه، يريد أن يباهي فلانا وفلانا الذي أقام قبل فترة دعوة مماثلة أن دعوته ستكون أكثر بذخا وأعظم أبهة ونجاحا وما إلى ذلك. إن علمت ذلك فتقرب إلى الله بغيابك عن هذه الدعوة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الدارقطني بسند حسن بل صحيح، بئس الطعام طعام العرس، يدعى إليه الأغنياء ويحجب عنه المساكين. هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معتمد العلماء في هذا الذي أقوله لكم. لماذا قال الرسول عن هذا الطعام؟ يعني الطعام لا يقال عنه بئس الطعام طعام العرس، طعام نعمة من عند الله، لكن هذا الكلام الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس عبارة عن إساءة إلى الطعام، وإنما هو إساءة إلى من جعل من الطعام وسيلة مباهاة للآخرين. إذن هذه قاعدة، فهذه القاعدة تطبق في كل الأحوال. إن رأيت أن إنسانا من الناس إنما أقام دعوة في بيته أو في مكان ما ودعا إلى داره أو مكانه حشدا من الناس، وعلمت أنه ابتغى بهذه الدعوة المباهاة والترف، فلا تذهب. وهذا الكلام ينطبق أيضا على الدعوات الأخرى إلى العقود وغيرها، يعني المسألة ليست خاصة بالطعام. الواقع أيها الإخوة أن الأصل هي الاستجابة، ذلك لأن الاستجابة لهذه الدعوات تحمل معنى من معاني الألفة، تنمي وتغذي مشاعر الود والتقارب وتحطم حواجز الاستيحاش. من أجل هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستجابة. لكن متى يكون هذا؟ عندما تكون النيات صالحة، وعندما يكون الهدف مرضاة الله سبحانه وتعالى، فعندئذ يكون الداعي متقيدا بهذه الآداب. لكن تصور عندما تكون الدعوة سباقا، سباق بين فئات من الناس، وتلاحظ مستوى هذا السباق في كروت الدعوة، تلاحظها في كل شهر كروت الدعوة تتطور من طريقة إلى طريقة أعلى إلى طريقة أشد بذخا إلى طريقة أشد بذخا. طيب يا أخي، هذه ما في نهاية لهذا البذخ، ما في نهاية. ففلان من الناس يتفنن في بطاقة الدعوة، طبعا كلما كانت يعني هذه البطاقة أضخم وألفت للنظر كلما كانت قيمتها أكثر. ثم يلفت نظرك إلى هذا التفنن في هذه الهدايا التقليدية ذات القيمة الغريبة العجيبة. هي هدايا تقليدية، أي لا فائدة منها، ولكن هذه الهدايا التقليدية على الرغم من كونها تقليدية لكل منها قيمة كبيرة جدا جدا، وتنظر فتجد أن المنافسة مستمرة في التفنن في هذه الهدايا. طيب، إذا وجدت الأمر بهذا الشكل، فهل الاستجابة لهذه الدعوات تحقق المعنى الذي استهدفه الإسلام وقصد إليه سيدنا رسول الله، وهو التقارب والألفة وتحطيم الطبقية في المجتمع وزيادة يعني التعاطف بين الناس؟ بالعكس، بالعكس تماما الأمر. هذا العمل يحطم بقايا التآلف في المجتمع، يزيل بقايا معنى العلاقة المتشابكة بين فئات الناس من حب وود ووئام. وأنا منذ فترة قريبة دعيت وأخذت أقوم قيمة البطاقة وقيمة الكتابة التي استكتب بها خطاط اسم الشخص المدعو. قدرت قيمة هذه البطاقة وضربت هذه القيمة بالأعداد الذين دعوا، ثم نظرت إلى هذه العلبة التي فيها هذه الهدية الرمزية. ما قيمة العلبة؟ ما قيمة هذه الهدية الرمزية؟ ثم استئجار المكان الذي تم إعداده لهذا الحفل، فرأيت أن قيمة ذلك كله من أيسر ما يكون أن تجهز وتوضع في تزويج ما لا يقل عن 5 شباب، ما لا يقل عن 5 شباب. هل دعوة ينفق عليها المال بهذا الشكل لوجه الله؟ من الذي يقول الأمر كذلك؟ لا، ليست لله سبحانه وتعالى. إذن المباهاة حاضرة وقصد التعالي موجود. وأنا أعلم أن كثيرين يقارنون بين البطاقة التي استعملها فلان والبطاقة التي عثر عليها هو، أعظم وأكثر ضخامة وأحدث وأحدث، يعني مدير أكثر. نعم، هذا الموضوع لا ينتهي، والتجار الذين يتاجرون بالبطاقات أصبحوا دخلهم بالملايين، يعني شيء كثير، لأن المنافسة مستمرة، المنافسة مستمرة بدءا من الداعي إلى الذين يتاجرون بإيجاد هذه البطاقات وما إلى ذلك. انظروا، لم تكن لدينا مصانع ومعامل لهذه البطاقات، لكن انظروا الدعايات تملأ البلد بهذا الموضوع. فأقول هذا حتى لا نسقط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمرنا بالاستجابة مطلقا. ينبغي أن نفصل الأمر. وأنا أقول كما قلت قبل قليل، إذا كنت ممن يستطيع أن يقوم فينكر، وكنت تقدر أن إنكارك سيترك آثارا مرضية، فاذهب. وأما إن كنت تتصور أنك ستكسب سواد هؤلاء الناس ولن تستطيع أن تفعل شيئا، فأغلب الظن أن هذا الأمر لا ينطبق، النبوي لا ينطبق على مثل هذه الدعوة أبدا. نعم، وأنا قلت مرارا أيها الإخوة، وأقولها لكم لهؤلاء الإخوة الذين يدعونني، ويحكم ضعوا هذا المبلغ الذي تهدرونه هدرا في هدايا رمزية لا معنى لها، قيمتها تسقط بمجرد أن تنتقل من دار التاجر ومحله إلى دار المدعو الذي هو إنسان مثلي، بمجرد أن تنتقل من هناك إلى هنا تسقط قيمتها. أما ينبغي أن تتحرك مشاعر الرحمة بين جوانحنا؟ يا أيها الأغنياء الذين تملكون أن تنفقوا هذه الملايين على هذه الحفلات، أما ينبغي أن تتحرك مشاعركم مشاعر الرحمة لإخوان لكم أو لأبناء إخوة لكم تضطرم بين جوانحهم نار الغريزة وهم بأمس الحاجة إلى أن يصل هم أيضا إلى حقوقهم في الزواج، ولكن الدنيا أدبرت عنهم والضائقة أخذت بخناقهم؟ ولو أنكم وجهتم هذه الأموال كلها إلى معونة تقدمها لهؤلاء لحل يعني قسم كبير من هذه الأزمة. كيف يمكن لإنسان أن يزعم أنه إنساني في مشاعره ثم يهدر الأموال هكذا، يلقيها وراء ظهره وناس أمامه هم بحاجة إلى أقل القليل من هذا المبلغ؟ قلت هذه الهدايا الرمزية الآن موجود في بيتي شيء كثير منها، والله إنني لا أعلم إلى أي زاوية أمضي بها، بل جمعتها مرة وألقيتها كلها بعيدا عن الدار، لا قيمة لها، لا معنى لها إطلاقا. وليس أنها كانت من النوع الذي يستفاد منه، ملعقة لطعام، طبق لأكل، كأس مثلا تشبه فيه فنجان شاي أو قهوة، ليس أن الأمر كان كذلك، لا، قيمة البذخ لا تتجلى إلا في أن تكون هذه الهدية لا معنى لها، ثمينة جدا، مذهبة أو مفضضة، لها قيمة بالغة، وتبحث ماذا أصنع بها؟ لا تجد أي فائدة لهذه الهدية سوى أن تضعها في زاوية من زوايا دارك. طيب، حشيت زوايا الدار بهذه العلب حتى أصبحنا نتبرم بها. تصور هذه الهدايا الرمزية التقليدية الغالية الثمن لو أننا جمعنا قيمها وضربناها بالأعداد الكثيرة أو القليلة التي تشكل الأشخاص المدعوين في كل حفل، إذا لوجدتم أن هذه الأموال بلغت عشرات الملايين في كل عام، لا ربما أكثر، عشرات الملايين على كل، والله سبحانه وتعالى يراقب. كيف أمرنا رسول الله أن نستجيب للدعوة، ثم كيف ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجيب لطعام مثل الطعام الذي حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بئس الطعام طعام العرس، هو لا يعني يتحدث عن الطعام ذاته، لا، الطعام دائما نعمة، لكن الطعام أخذ قصد المطعم، فهو صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إن هؤلاء لم تكن دعوتهم من أجل إنسانية تحركت بين جوانحهم من أجل أن يطعموا المحتاجين والفقراء، لا، وإنما دعوا الأغنياء. متى يدعو الغني الأغنياء؟ للمباهاة. نعم، إذن نقول الأصل في الدعوة هي الاستجابة، إذا دعي أحدكم فليجب، لكن بهذه الشروط، بهذه الشروط. والأصل طبعا أيها الإخوة حسن الظن، أنا إذا لم أجد الدلائل القاطعة على أن هذه الدعوة إنما تمت مباهاة ومفاخرة، دلائل واضحة، لا أحسن الظن، أحسن الظن. ولكن إذا كانت الأدلة واضحة فينبغي أن تعلم أن هذا الأمر غير وارد في هذه الحالة، بدليل كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى كراع لأجبت، يعني لو دعيت لمؤدم، مؤدم شو هيك مؤدم وبس، نعم، هو لو دعي لخل كان يستجيب، نعم، لو دعيت إلى كراع لأجبت. معنى هذا الكلام قيمة استجابة الإنسان للدعوة إلى الطعام تتمثل في أن يكون الداعي فقيرا، وأن تكون الدعوة دعوة مختصرة، وأن تكون سمتها سمة الفقر وسمة الدروشة فتستجيب. هذه هي قيمة الدعوة التي توجه إليك والاستجابة التي ينبغي أن تتلبس بها. وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المهم القاعدة عرفناها وينبغي أن لا ننساها. بعض الإخوة ينتقدون علي أنني أدعى إلى حفلات من هذا القبيل فلا أستجيب، والبعض ينتقدون علي أنني أدعى فأستجيب. ها يوجد الذين يعني ينتقدونني في الاستجابة، ويوجد الذين ينتقدونني في عدم الاستجابة. الواقع أيها الإخوة أنني لو تصورت أن استجابتي لأي دعوة من الدعوات تيسر لي أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر ويترك هذا الكلام أثره الطيب، سأذهب ولو دعيت إلى ملهى. نعم، هذا هو المبدأ الذي أتقرب به إلى الله عز وجل. فأنا إن استجابت ولو لمكان مثل نادي الشرق أو غيره، فلا أستجيب إلا عندما أدرس الموضوع وأعلم أنني سأدعى إلى كلام وسأقول الكلام الذي يغلب على ظني أو أجزم أنه سيفيد ويترك أثرا جيدا، إذن أذهب. فإن رأيت أن الضرر أكثر من النفع وأن كلامي سيذهب يعني هدر الرياح ولن يفيد إطلاقا، لا، في هذه الحالة لا أذهب، ولا أبالي طبعا في هذه الحالة لا بمن انتقدني ذاهبا ولا بمن انتقدني معرضا عن هذه الدعوة. نعم، أنا عندما أجد إنسانا يدعو إلى عقد ويقيم من هذا العقد تظاهرة دينية طيبة، كلمات مولد نحو ذلك، ثم أتبين أنه في اليوم الثاني أو الثالث يقيم حفلا آخر مختلطا، طبعا هذه الدعوة أرفضها ولا أستجيب لها بشكل من الأشكال، لأنني على يقين أن إنسانا بهذا الشكل كلمات لا تفيده إطلاقا. عبارة عن أنا أحترم صاحب المبدأ، طبعا لا أقدس، أحترم الإنسان الذي يقول هذا مبدئي وهذا اتجاهي وأسأل الله أن يهديني. طيب، هذا الإنسان يتفاعل مع قناعة لديه ومن ثم يسلك السبيل المتفق مع قناعته، لكن إنسان يجامل هؤلاء المحافظين ويجامل هؤلاء الغير المحافظين ويجامل هؤلاء الذين بين، نعم، طيب وأنت ما هو مبدأك؟ معنى ذلك أن هذا الإنسان ليس له أي هوية إطلاقا، هويته أن يجامل هؤلاء إن وجد معهم وأن يجامل هؤلاء إن وجد معهم وأن يجامل هؤلاء إن وجد. لا يا أخي، لا، كن صاحب مبدأ، كن صاحب هوية. صاحب الهوية إن كان يسير على باطل لابد أن يرعوي يوما إلى الحق، لأنه سيعلم أنه مخطئ في يوم ما، وعندئذ سيدير مقود سلوكه حسب ما يتبين له من بعد. أما الإنسان الذي يجامل هذا ويجامل هذا ويجامل ذاك ويجامل الآخرين، معنى ذلك أنه لا يحمل أي هوية. الأمل في أن يلتزم ضعيف جدا. هذا الموضوع موضوع اجتماعي ديني مهم جدا أيها الإخوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حفلاتنا ودعواتنا كلها ابتغاء مرضاته، حتى تكون يعني منطلقا لخير، وحتى تكون أغصانا تثمر الرحمة، تثمر التعاون، تثمر يعني الشفقة على عباد الله سبحانه وتعالى. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فليجب، فإن كان صائما فليصلي. يعني كأن قائلا قال لرسول الله: طيب ربما كان دعوة يوم الخميس وهذا الإنسان يصوم يوم الخميس والاثنين، فليجب. وإن كان صائما ليس مكلفا أن يأكل. إن كان صائما فليأتي إلى الدار التي دعي إليها، وإذا وضع الطعام وأقبل الآكلون يأكلون فليشتغل هو بالدعاء لصاحب الدار. كلام جميل، كلام لطيف. أنت على كل حال بحضورك أدخلت السرور على قلب هذا الداعي، ولا يشترط لدخول السرور إلى فؤاد الداعي أن تأكل، على قلب الداعي أن تحضر وأن تجلس. وسيعذرك إن علم أنك صائم، بل سيقدر وجودك تقديرا كبيرا. إذن كلمة فليصلي هنا بمعنى فليدعو، فليدعو لهذا الإنسان وليدعو لسائر المسلمين. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان مفطرا فليطعم، طبعا هذا واضح، ذلك لأن إقباله على الطعام من تتمة أسباب دخول السرور على قلب هذا الإنسان الداعي. طبعا عرفنا من هو الداعي الذي ينبغي أن ندخل السرور على قلبه، هو ذاك الإنسان الذي غلب على ظنك أو لم تجد الدليل المعاكس أنه دعاك من أجل أن يعلن عن نعمة أسداها الله إليه، لا يعلم كيف يفعل، يشكر رزقه الله دارا، دعا أصدقاء صالحين أناس، ولازم يدعو المحتاجين في المقدمة. ففي هذه الحالة تعلم أنه يشكر الله بهذه الدعوة تستجيب، وليمة عرس تستجيب، دعا لأي مناسبة هكذا أغدق الله عليه مالا تستجيب لدعوته. المهم أن الله يحب أن يظهر العبد أثر نعمه عليه. في هذه الحالة أنت تثاب وتؤجر على استجابتك لدعوة هذا الإنسان. بقي أن نجيب عن مسألة: لو أن إنسانا صائما دعي إلى طعام فاستجاب، أيهما أفضل، أن يأكل يعني أن يفطر أم أن يبقى صائما؟ ذكر الإمام الشاطبي جوابا عن هذا السؤال في كتابه الموافقات وأطال، وخلاصة ما قاله هو النظر إلى حال الداعي. إذا وجد أن يعني سرور الداعي سيتكامل بطعامه، وكان صيامه صيام نافلة وليس صيام فريضة، الله أن الإنسان إذا بدأ صيام نافلة وجب عليه، يعني يتحول صوم النافلة إلى فريضة بعد الابتداء. الجمهور قالوا لا، صوم النافلة بتم نافلة إلى أذان المغرب، والصائم ولي نفسه أمير نفسه. طيب، فيقولون: فإذا رأيت أن هذا الإنسان الذي دعاك ستدخل السرور على قلبه بشكل كبير فيما إفطرت، فأفطر واحتسب ذلك عند الله. فأنا يقدر صومك والأمر سيان، وفي ناس آخرين عم يأكلوا على كله، مو أنت وحدك المدعو، يعني لا رأيت أن الأمر بالنسبة إلى الداعي سيان، لا أتم صومك. هذا هو الذي ذهب إليه فيما أعلم جمهور الفقهاء مع هذا السادة الأحنف. وروى الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن رجلا من الصالحين أظنه الجنيد كان مدعوا إلى طعام عند رجل من الصالحين، وكان بين المدعوين رجل آخر، رجل يعني عادي، لما وضع الطعام اعتذر قال إنه صائم، فقال له جنيد كل ولك أجر صوم يومين، فرفض، فقال له كل وسيصيبك الله سبحانه وتعالى بأجر ثلاثة أيام يعني بدل اليوم الواحد، رفض. وعندئذ قال له جنيد لصاحب الدار دع الإنسان الذي سقط من عين الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ساقه الإمام الشاطبي في موافقاته. القصة قد يقرأها البعض فيتوقف عندها، لا داعي إلى التوقف. الإنسان الذي تقرب إلى الله بطاعة من الطاعات إذا ابتغى بذلك وجه الله فالمشكلة تحل. إذا ابتغى بطاعته وجه الله، واحد مثل جنيد البغدادي قال له كل وأنا أسأل الله أن يصيبك بدل ثواب يوم يومين، راسم بيقول له نعم، لأنه هو شو بده، لا لما بصوم شو قصدي من الصوم؟ يعني قدام الناس يقول لنا شوفوا شلون أنا صايم، شو القصد من الصوم؟ القصد من الصوم أن أنال قربة من الله، فإذا رأيت في يوم من الأيام أن تقربي إلى الله يكون بشيء آخر، إلا بفطر وبقدم الشيء الآخر. المخلص لا يعني يجمد أمام وضع واحد، يتحرك حسب ما تدعوه إليه الشريعة. قال له الثاني، قال له الثالث، تبين أن الرجل يتباهى بصومه، وكما أن المباهاة بالدعوة إلى الطعام أمر سيء ومحظور وهو من المنكرات، فكذلك المباهاة بالطاعات ليست أقل خطورة من ذلك. هذا ما دعا الجنيد البغدادي إلى أن يقول لذلك الشخص هذا الكلام، أو عن ذلك الشخص هذا الكلام. واليوم نحن لا نشير بإصبع الاتجاه، ولكن المجتمع مليء من هؤلاء الأنواع. نعم، ما أكثر الناس الذين يتباهون بطاعاتهم. ولو أن الداعي دعا إلى تغيير هذه الطاعة إلى بديل منها ما بيغيرها، لأنه هي اللي هي بتستفيد منها. إذا مو لله سبحانه وتعالى، مو لله عز وجل. رب رجل في كل عام يذهب إلى الحج ويضع عمله في إطار من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ربما صادف هذا الإنسان في أحد الأعوام عمل آخر أفضل بكثير من حج نافلة، يقال له يا أخي دعك من الحج في هذا العام، وضع المال الذي ستنفقه في الحج على هذا المشروع الذي تراه، شيء مهم جدا جدا. لا، أنا عزمت وعاهدت ربي لابد أن أنفذ العهد وأحج إلى بيت الله الحرام. لك يا أخي الحج نافلة، وانت اديت الحج الفريضة والنافلة اللي بعدها والنافلة اللي بعدها، طيب هل اترك هذا وتقرب الى الله بشيء هو اهم؟ انظر الى دلائل ذلك في كلام رسول الله. لا لا لا لا، انا كل سنة عم حج، بدي شوف القاعدة، بدي غير القاعدة، ابدا. هذا مثل من قال عنه جنيد هذا الكلام. والمسألة دقيقة جدا جدا، انما الاعمال بالنية. رب رجل يصلي نافلة يطلب منه من قبل الله أن يقطع صلاته لينجد إنسانا مشرفا على هلاك، لينجي شخصا من كارثة، نقول اقطع صلاتك، دع صلاتك. رجل مكلف بصلاة الجمعة، صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، تقاتل الأمة بسببها إن تركت صلاة الجمعة. طيب لو أن هذا الإنسان الذي كلف بصلاة الجمعة له قريب مريض أو جار لا قريب جار مريض، وعلم أن هذا المريض يحتاج إلى رعايته له في هذا الوقت وقت الصلاة، ولو ذهب إلى الصلاة لن يبقى من حوله في وقت الصلاة أحد يسعفه، لا بل قال الفقهاء أحد يؤنسه. نعم، ما الذي يقربه إلى الله في هذه الحالة؟ أن يدع صلاة الجمعة وأن يجلس إلى جانب هذا المريض يؤنسه يكلمه، إن احتاج إلى جرعة دواء سقاه الدواء، إن احتاج إلى أن يمسك بيده إلى الميضاء إلى المغسلة يعينه، هذا يقربه إلى الله أضعاف صلاة الجمعة في مثل هذه الحالة. لذلك قال الفقهاء تسقط صلاة الجمعة عن الإنسان الذي يجد نفسه أمام مريض يحتاج إلى من يمرضه، لو لم يكن قريبا منه، لو كان جاره. نعم، لكن الإنسان الذي يجمل نفسه بمظاهر الطاعات، يجمل نفسه بهذه المظاهر، لا يعلم هذه المرونة، لا يمارس هذه المرونة بشكل من الأشكال، لا هكذا تعود أدنى الظهر، لا لازم نصلي صلاة الجمعة، تعود. الدافع هو تعوده، والمسلم المؤمن ينبغي أن يحطم فوق هذه العادة، وأن دائما يكون لديه إحساس دقيق جدا، ما الذي يرضي الله، ما الذي يرضيه في هذه الحالة، يتتبع رضا الله سبحانه وتعالى. المقصود من العبادات كلها والطاعات أن يتآلف الناس وأن يكونوا عبادا لله متآخين، وكونوا عباد الله إخوان، هذا هو المقصود. لذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى تنوعت الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال، أي تنوعت الأعمال المقربة إلى الله عز وجل بقدر تنوع واردات الأحوال. أنت بأي حال، شوف زين الحالة اللي أنت فيها، وضعك شو هو مع الناس مع الآخرين مع كذا، تستطيع عندئذ أن تعلم ما العمل الذي يقربك إلى الله في هذه الحالة. في هذه الحالة عندئذ تستطيع أن تتحرك تماما كما يريده المولى سبحانه وتعالى. هذه خلاصة ما يفيده هذا الحديث الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب صغير فيها حديث واحد، باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. مشكلة، كيف الحل الشرعي؟ عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، يعني كان رسول الله خامس خمسة أشخاص، أي المجموع المدعوين خمسة، فتبعهم رجل في الطريق يعني، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، قال لصاحب الدار يعني إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال الرجل بل آذن له يا رسول الله. هذا الكلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم يوضح حكما ويوضح أدبا من الآداب، ويوضح مدى ذوق سيدنا رسول الله، ويوضح مدى الحكمة التي مارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكمة رائعة جدا جدا. أولا للحكم، هل لإنسان لم يدع إلى طعام أن يذهب فيعتبر نفسه مدعوا إلى ذلك الطعام؟ الجواب لا، هذا الحكم العام في استثناءات. الجواب لا، واحد دعا عشرة أشخاص يعني معناتها وبس، لا يجوز لواحد زائد على هؤلاء العشرة أن يتعلق بهم وأن يذهب معهم، فإن هو ذهب فقد أكل المال حراما، والغصب منه ما يأكله الإنسان بدافع الاستحياء، بيكون هذا الإنسان مستحي منه ما بيقدر يطالعه من البيت، هذا مثله ما الحرام. إلا في حال أخرى، إذا دعا رجل الناس بدون تحديد، بدون تحديد، دعا الفقراء إلى داره في يوم من الأيام، دعا فئة معينة من الناس، صاحب حرفة له زملاء في حرفته، فدعا أصحاب هذه الحرفة، لم يحدد عددا، قال الفقهاء لهم جميعا أن يذهبوا، كل واحد حسب حاله فقير ما له شيء يروح، ما دام دعاهم بوصف الفقر لا بأسمائهم، دعاهم بوصف الحرفة والزمالة لا بأسمائهم، لهم أن يذهبوا. هذه الحالة مستثنى. الحالة الأخرى، صديق لي دعا 10 أشخاص وما دعاني أنا، وأنا أعلم يقينا أنني إن دخلت داره سعد بدخولي وسر بدخولي ورضي بأكلي من طعامه، إن علمت هذا فهذا أيضا جائز، ودليل ذلك ما يقوله الله في أواخر سورة النور. نعم، أو صديقكم، يعني لا مانع من أن تأكل من مال إنسان تطمئن أنه يعني يرضى، وكلكم يعلم هذا المقياس. الشيء الذي نريد أن نتمم به هذا الباب هو أن الإنسان لا يكفي أيها الإخوة أن يكون خبيرا بشرع الله وأن يطبق أوامر الله أخذا من الكتب ونصوص الفقهاء، لا لا لا، هذا واجب، ولكن الأهم من هذا أن تطبق شرع الله وأوامره بالحكمة والموعظة الحسنة. تطبيق الشرع شيء ووسيلة التطبيق شيء ثاني. الشرع بيقول ما بيجوز رجل غير مدعو أن يدعو مع أناس آخرين ويندس معهم بلا طعام، طيب، لكن معالجتك لهذا الحكم لازم تكون بأي طريقة كيفية، ينبغي أن تكون بطريقة مغموسة بالحكمة واللطف المتناهيين، وهذا الأمر يجهله كثير من الناس، حتى بعض العلماء يجهله كثير من الناس. أحكام الشريعة الإسلامية سهل أن نحفظها، لكن مو سهل أن نغرسها في المجتمع. المهم أن تعلم كيف تغرس أحكام الشريعة الإسلامية. في كثير من الأحيان أيها الإخوة أنا أعلم حكما شرعيا ولكني لا أنطق بهذا الحكم، لكني أيضا لا أنطق بنقيضه، لا أنطق بنقيضه، وإنما أفتح سبيلا تيسر عبر تمهيد إثر تمهيد للوصول إلى هذا الحكم. وهذا كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لما أرسل المصطفى عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما هم أهل كتاب فأنبيهم أن لا إله إلا الله، فإن شهدوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أقروا بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صيام رمضان. يأمروا بشيء لا تضيف لغيره، لما بتلاقي قال إيه ذكروا بالتالي، لما قال إيه ذكروا بالتالي. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر مثالا من هذا القبيل، ألفت كتابين، كتاب قديم اسمه إلى كل فتاة تؤمن بالله، وتحدثت فيها عن حكم الحجاب بأسلوب الفقهي، ثم إنني ألفت أخيرا أو يعني في أواخر ما ألفت كتابا اسمه المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، أيضا تحدثت فيه عن الحجاب. لكن هذا الكتاب الثاني خاطبت به غير المسلمين قبل أن أخاطب المسلمين، خاطبت به من ينصبون أنفسهم قضاة ليجرموا المسلمين أنهم أجرموا في حق المرأة، والأحرى بأولئك القضاة أن يقفوا هم في قفص الاتهام وأن نقاضيهم نحن. فأنا هذا الكتاب خاطبت به من أولئك الذين لا يخجلون، وهم قد ارتكبوا الجرائم الشنيعة في حق المرأة ومع ذلك نسوا جرائمهم وجلسوا مجلس القضاة ليجرموا أو ليتهموا المسلمين في حق المرأة. كتبت هذا الكتاب وتحدثت عن الحجاب. حديثي عن الحجاب في أسلوبه ونفسه ومبرراته غير حديثي في كتاب إلى كل فتاة تؤمن بالله. كثير من الإخوة انتقدوا، قالوا أنت قلت في كتابك إلى كل فتاة تؤمن بالله أن الأصح أنه ينبغي للمرأة أن تستر وجهها، ذلك لأن المجتمع مليء بالفساق والشروط التي ينبغي أن تتوفر لكشف الوجه غير موجود الآن كذا، في حين أنك لم تقل هذا الكلام في كتاب المرأة. يا أخي لكل مقام مقام، والحكمة ابتغيت، الحكمة ابتغيت. ولو أني وضعت كتابي إلى كل فتاة تؤمن بالله لأولئك الناس لذكرت نفس الطريقة، لا جعلت الحديث مرن بهذا الشكل، لكن إلى كل فتاة تؤمن بالله خاطبت فيه بناتنا، خاطبت فيه المسلمات اللائي يبحثن ويقول أنا الآن محجب هكذا هل أبقى هكذا أم أسدل؟ لا أسدلي أفضل. وهذه هي الحيطة. أما كتاب المرأة وهو الآن يترجم، والآن يترجم إلى أكثر من لغة. طيب ما ينبغي أن يكون الأسلوب هنا مثل الأسلوب هنا؟ والنتيجة واحدة، النتيجة واحدة. متى ذاقت المرأة طعم الإيمان ثم ذاقت طعم القرب من الله عز وجل؟ هي نفسها ستقول لك في نفسي من كشف وجه شيء، وعندئذ تقول نعم، وأيضا في نفسي من كشفك لوجهك شيء فأسدي لوجهك. لابد من أن ننضج نفوس الناس لتقبل أحكام الله عز وجل، وريثما تنضج نفوسهم نضعهم أمام اللقمة الضرورية ثم اللقمة التي بعدها ثم التي بعدها وهكذا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى أعود لأقول من اليسير أن نطبق أحكام الله هكذا تطبيقا كيفيا، لكنك لن تحل مشكلة بهذه الطريقة. الأحرى أنك ستخلق ردود فعل بهذه الوسيلة، ولكن الأهم من هذا أن تعلم أحكام الشريعة فلا تتلاعب بها ولا تغير أحكام الله عز وجل، ولكن أن تسعى إلى تنفيذها بالطريقة الحكيمة جدا. وليس معنى كلامي أن نغير أحكام الله، لا أبدا، لا أقول عن الحلال حرام ولا عن الحرام حلال. مرة أخرى أقول أيها الإخوة نرجو أن نتواصى ألا نتجمهر أمام الباب بعد صلاة العشاء، والحمد لله رب العالمين.